وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال وتحبون المال وتحبون المال وتحبون المال وتحبون المال وتحبون المال حبا جما حبا جما حبا جما حبا جما حبا جما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض دكا دكا دكا دكا دكا دكا دكا دكا دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك وجاء ربك والملك وجاء ربك والملك وجاء ربك والملك وجاء ربك والملك صفا صفا صفا صفا صفا صفا صفا صفا صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ بِجَهَنَّمَ بِجَهَنَّمَ بِجَهَنَّمَ بِجَهَنَّمَ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وأنى له الذكرى وأنى له الذكرى وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي يَقُولُ يَا لَيْتَنِي يقول يا ليتني يقول يا ليتني يقول يا ليتني قدمت لحياتي قدمت لحياتي قدمت لحياتي قدمت لحياتي قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت